أقرأ عليكم قصيدة فيها الحكمة وفيها الموعظة وفيها النصيحة، لعل فيها فائدة في بداية هذا الدرس، فيها فائدة في تذكيرنا ووعظ أنفسنا وتقوية إيماننا. لا أعرف من الذي كتبها، لكنها قصيدة فيها حكمة وفيها نصيحة وفيها موعظة. يقول الكاتب: لقد انقضى العمر الذي تهنى به، وبدأت في ضعف وفي نقصاني، ودنا الفراق ولا تحين مهرب، أين المفر من قضى الداني؟ واستل روحك والقلوب تقطعت حزنا، وألقت دمعها العينان، فاجتاح أهل الدار حزن بالغ، واجتاح من حضروا من الجيران، فالبنت عبر للفراق كئيبة، والدمع يملأ ساحة الأجفان، والزوج ثكلى والصغار تجمعوا يتطلعون تطلع الحيران، والابن يدأب في جهازك كأنما شيئا من الأحزان والأشجان، وأتى الحديث لوارثيك فأسرعوا من كل صوب للحطام الفاني، وأتى المغسل والمكفن قد أتى ليجللوك بحلة الأكفان، ويجردوك من الثياب وينزعوا عنك الحرير وحلة الكتان، وتعود فردا لست حامل حاجة من هذه الدنيا سوى الأكفان، وأتى الحديث لوارثيك فأسرعوا فأتوا بنعش واهن العيدان، صلوا عليك وأركبوك بمركب فوق الظهور يحف بالأحزان، حتى إلى القبر الذي لك جهزوا وضعوك عند شفيره بحنان، ودنا الأقارب يرفعونك بينهم للهد كي تمسي مع الديدان، وسكنت لحدا قد يضيق لضيقه صدر الحليم وصابر الحيوان، فيه الظلام كذا السكون مخيم، والروح رد وجاءك الملكان، إن كنت في الدنيا لربك مخلصا تدعوه بالتوحيد والإيمان، فتظل ترفل في النعيم مرفها بفسيح قبر طاهر الأركان، ولك الرفيق عن الفراق مسليا يغني عن الأحباب والأخدان، فتحت عليك من الجنان نوافذ تأتيك بالأنوار والريحان، تظل منشرح الفؤاد منعما حتى يقوم إلى القضاء ثقلان، تأتي الحساب وقد فتحت صحيفة بالنور قد كتبت وبالرضوان، وترى الخلائق خائفين لذنبهم وتشير أنت بعزة وأمان، ويظلك الله الكريم بظله والناس في غرق إلى الآذان، وترى الصراط وليس فيه صعوبة كالبرق تعبر فيه نحو جنان، فترى الجنان بحسنها وجمالها وترى القصور رفيعة البنيان، طب في رغيد العيش دون مشقة تكفي مشقة سالف الأزمان. قصيدة فيها عظة وفيها تذكير ملخص للحياة الإنسان، أنه لا بد أن يستقيم على أمر الله عز وجل، على توحيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والثبات على العمل الصالح حتى ينفعك بإذن الله عز وجل فيما بعد الموت. وصف للإنسان عندما يأتيه الموت وماذا يحصل له ولأهله وأقاربه، فيها عظة لنا ولكم حتى لا ننسى ذاك اليوم الذي لا بد منه. ذاك الموت لا بد منه، كل نفس ذائقة الموت، لا بد أن يأتي، ولا يعرف الإنسان متى يأتي الموت. لذلك لا بد من التوبة والاستغفار والثبات على الدين والإخلاص في العمل، ومن سؤال الله عز وجل أيضا ثبات، خاصة عند الفتن. تكثر الفتن، كثرت الفتن، الفتن في كل مكان، فتن في الشهوات وفتن أيضا في الشهوات، وما أكثر الفتن في الشبهات في أيامنا، شبهات أناس كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى جهنم، من أجابهم أدخلوه في جهنم. ناس يأتون يتكلمون باسم الدين، يثيرون الشبهات، يطعنون في القرآن وفي السنة وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالثبات، الثبات، العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السير على هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، على منهجهم، هم أعلم الناس بهذا الدين وأتقى عباد الله عز وجل، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع صحابته رضي الله عنهم.